الأرض قسمت خلاص سقط الشوف. سقط الشفعة في هذا. باب بيع الأرض والدور والعروض شاعا وغير مقسوم. واضح هذا يا إخوان؟ يعني إذا كانت الأرض مشاع من مجموعة من الناس فلا يجوز لأحد هؤلاء الشركاء أن يبيع نصيبه لأحد خارج عن هذه المجموعة. فمن تفضل من كان مشاركا هو أحق بالبيع. إذا أردت أن تبيع نصيبك تبيع من لهؤلاء لأحد الموجودين. أما إذا حدت الحدود وصرفت وشقت الطرق وصرفت الطرق بين الأراضي وعرف كل واحد عرف نصيبه فليس له حق في هذا بالشفعة ولا يكون له حق له ويقول أنا حق بالشفعة لأن هذا جاري. هذا موضوع ما دام أنه فصلت لا يبيع لأي أحد آخر إلا في حدود ضيقة سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. نعم. يعني مشتركون جميعا. يعني مثلا رجل مات وترك أرضا أو ترك عقارا بيت في بناية فيها شقق مثلا غير مقسوم وغير مقسوم وهو ما زال بين الإخوان. ما يجوز لواحد من هؤلاء الإخوان أو الورثة أن يبيع شقته لأي أحد من الطريق من الشارع من بعيد ولو دفع له أموال الدنيا، فيكون الشركاء معه في هذه البناية أحدهم أولى بها. تفضل. الشقق محددة بمعنى أن كل شقة حالها إيه، لكن ما قسمت أن هذا له نصيب كذا وهذا له كذا. نعم. هذا سيأتي لأنه إذا كان طريقهما واحد وكذا. نعم. نعم. نعم. كانت ورثة من أخوة أخوة أن يشتروا من أخيه، يعني يعمل بينهم مثلا أو على اختلفوا على سعر معين، هل يجوز لهذا الأخ أن يبيع إلى خارجه؟ هذا خليته لما يأتي الشفعة قريبا يا شاء الله. نعم. باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم. قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بهذا وقال في كل مال لم يقسم. تابعه هشام عن معمر قال عبد الرزاق في كل مال. رواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري. يعني البخاري أراد والله أعلم أو يشير في ترجمته هذه بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم، يعني هل يجوز أن كلهم يبيعون الأرض مثلا هذه هي مشاعة فتباع للجميع في الخارج؟ نعم يجوز في مثل هذا هذه الحال أن يبيعوها ويقسموا القيمة، لكن الكلام أنه يبيع نصيبه يعني هو له الربع لكن غير محدد الربع وغير معروفة فيبيع حصته من هذه الأرض لا، بل حتى لو عرفت أنه هذا له الربع الفلاني أو هذا المكان، لكن ما زالت إيش ما في بينهما طرق وكلها قطعة واحدة فلا يجوز له أن يبيع نصيبه لأحد غير هؤلاء. نعم. باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي. طبعا هنا يعني عبد الواحد هو ابن زياد ومعمر بن راشد والزهري محمد مسلم بن شعيب الزهري. نعم. قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عقبه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم خرج اعلموا يا اخوان خير ما يعني تحصلون عليه في هذه المجالس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكفيك أن تبقى شهر أو أكثر أو شهرين وأنت صباحا ومساء تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تكفأ دينك ودنياك ويأتيك خير عظيم جدا من الإيمان والعمل الصالح والتقوى والصلاة والخير الكثير في الدين والعلم النافع والعمل الصالح، ويأتيك من الدنيا وتكفى أمر الدنيا كذلك من الخير الكثير. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذه لا تستهينوا بها بارك الله فيكم، البخيل من ذكرته عنده ولم يصلي عليه، يعني لا من كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خلاص الإنسان كأنه ينسى الموضوع، لا. ولذلك قالوا أن هذه ميزة أهل الحديث أنهم يعني تميزوا بهذه الميزة، هم أكثر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الصديق حسن الخان رحمه الله، قال لا يعلم أصابة ولا جماعة من الناس أكثر صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الحديث وأصحاب الحديث. نعم. قال خرج ثلاثة نفر يمشون فأصابهم بالمطر فدخلوا في جبل فانحطت عليهم صخرة، قال فقال بعضهم لبعض ادعوا الله لأفضل عمل عملتموه، فقال أحدهم اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيران فكنت أخرج فأرعى فأجيء بالحلال فآتي به أبوي فيشربان ثم أسقي الصبية وأهلي وامرأتي، فاحتبست ليلة فجئت فإذا هما نائمان، قال فكرهت أن أوقظهما والصبية يتضاغون عند رجلي، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهما حتى طلع الفجر، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة نرى منها السماء، قال ففرج عنهم. وقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أني كانت اللهم إن كنت تعلم أني كنت أحب امرأة من بنات عمي كأشد ما يحب الرجل النساء، فقالت لا تنال ذلك منها حتى تعطيها 100 دينار، فسعيت فيها حتى جمعتها، فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تخب الخاتم إلا بحقه، فقمت وتركتها، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة، قال ففرج عنهم الثلثين. وقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرا بفرق من ذرة فأعطيته وأبى ذلك أن يأخذه، فعمدت إلى ذلك الفرق فزرعته حتى اشتريت منه بقرا وراعيها، ثم جاء فقال يا عبد الله أعطني حقي، فقلت انطلق إلى تلك البقر وراعيها فإنها لك، فقال أتستهزئ بي، قال فقلت ما أستهزئ بك ولكنها لك، ثم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا، فكشف عنهم. الله. أبو عاصم النبيل الضحاك المخلد وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز قد روى ابن جريج هنا عن موسى بن عقبة عن نافع فنزل به وهو مدلس، ودليل على أنه قليل التدليس، لو شاء تراه بالعنعن عن نافع. باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي. لا أقول لو شاء، لو كان مدلسا يعني كثير التدليس لأسقط على الأقل هذا ورواه بالعنعنة. ها؟ نعم. طبعا الشاهد من هذا الحديث هو الجزء الأخير. اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرا بفرق من ذرة فأعطيته وأبى ذلك أن يأخذ فعمدت إلى ذلك الفرق فزرعته حتى اشتريت منه بقرا ورعيها إلى آخره. فهو ثمر له هذا المال الذي له عنده بغير إذنه، ولكنه أقر ورضي بهذا وأخذ ما يعني الغلة هذا الفرق وما جاء منه بعد ذلك من خير كثير، فاعتبره يعني النبي صلى الله عليه وسلم هذا عمل صالح، يعني أقره على هذا. في هذا الحديث الصحبة في السفر في التوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح. وفيه جواز ذكر بعض الأعمال الصالحة للمصلحة الشرعية، وفيه بر الوالدين وعظم شأنه، وفيه أن حق الوالدين مقدم على الأهل والأولاد والأموال، وفي مشروعية سقي الوالدين وإطعام الوالدين باليد، وفي إشارة إلى أن إزعاج الوالدين ولو كان لمصلحتهما مناف للبر، وفي فضل أهمية الإخلاص في الأعمال، وفي فضل الدعاء وأهمية الدعاء وعظم شأنه. وكذلك فيه توارد الناس على الدعاء في الأمور العظام، يعني مثل الاستسقاء ما يكتفى أن كل يدعو، كل واحد يدعو في نفسه بما تيسر من الاستسقاء، لا يجتمعون ويدعون الله سبحانه وتعالى ويعني قد يرفع يديه ويؤمن الباقي وغير ذلك مما جاء به الاستسقاء، هذا لأن الجميع مشترك والجميع له نصيب من هذا. فإذا كان الموضوع عام فيحتاج إلى دعاء عام، وليس معنى هذا ما يسميه بعضهم توحيد الدعاء، وحدوا الدعاء على بشار، وحدوا الدعاء على فلان، وهذه ساعة كذا كلنا في الساعة الفلانية كلنا، لا، وإنما المقصود أن الأمور يعني العامة التي تحدث للمسلمين أو يشترك فيها الناس جميعا ينبغي أن يكون أيضا لا يعني رفع البلاء عن العباد يكون بدعاء جميعا كذلك. وفي أهمية أن يكون لأحدنا عملا صالحا يعمله في السر ويكون له خبيئة من عمل، وجاء بهذا الحديث يكون له خبيئة من عمل، يعني عمل في السر لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وفيه إثبات صفة السمع لله تعالى، سمع طبعا الإدراك وسمع الإجابة، وفيه صلة الرحم، وفيه تقديم تقوى الله على حظ النفس ورغبتها، في أنه لا بد من تعاهد الرحم بالصدقة حتى لا تضطر امرأة إلا أن تتاجر بعرضها أيها بالله. وفيه السعي، إشارة إلى السعي في تزوج وتزويج النساء كي تسد حاجتهن، وفي إعطاء الأجير حقها، وفيه أن الخراج تابع للأصل في الحكم، في جواز الإجارة، وفيه أن امتناع الأجير من أخذ حقه لا يسقط حقه، فيه إشارة إلى أن الأصل في الأموال الحرمة. فيما بوب له البخاري وفي جواز أن يبيع الرجل تكون عنده وديعة أن يبيعها ويحسن فيها إن غلب على ظنه أن تفسد أو تضيع، ثم صاحبها بالخيار إذا جاء فإما أن يأخذ مثلها أو يأخذ يعني مثلها وما زاد. في حسن الثقة بالله تعالى وفيه مشروعية الاستثمار في المال وعدم تركه بلا فائدة، وفيه إشارة إلى أن من غصب قمحا مثلا فزرعه أن كلما أخرجت الأرض من القمح فهو لصاحب القمح، طبعا بعد استخراج أجرة الأرض. نعم. لا ليس لأنه يعنى لكن المقصود أنه نزل بالإسناد. نعم نزل، هذا قليل تدريس إشارة يعني قليلا قليل تدريس شيء طبعا مثلا في بعض الأحوال ينتفع من نعم يعني يكون هذه قرينة على أنه يعني لما يقال قليل التدليس يعني أنه قبول حديث مثل هذا الراوي يكون أقرب من غيره من كثير التدليس. ما يعني ما نقول أصل القبول لكن هذا يستأنس به مشاهد واحد ينجب ما أحتاج أكثر مثلا كثير التدليس يحتاج أكثر من شاهد أو كذا أو يعني جابر يعني نعم. هو على حسب نوع التدليس الذي يدلسه، إذا كان يدلس تدليس الإسناد المعروف ويدلس عن ضعفاء لابد. صاحب الوديعة لو أوقع عرض عن رجل المال أو شيء يحق للمودع عنده أن يتصرف بالمال يعني كرأس مال له، لكن هو يضمن أن يترك المال أو ذهب أو كذا يضمن لصاحب المال ماله. هو الأصل الخراج بالضمان، هو ضامن لهذا المال. وكان الزبير رضي الله عنه يعني إذا أراد أن يودع أحد عنده قال يقول له هذا دين حتى يتصرف فيه. فالأصل في الوديعة لا تمس، لكن إذا شعر أنها قد تتلف أو تضيع أو يحدث فيها شيء فاستعملها بشرطها نعم أن يكون ضامنا لها. رجل من أعطى الأجير ذاك الأجير حقه فيعطيه لم يأخذه هو أصلا ما أخذه يعني رفضه وما تسلمه ومع ذلك ثمره له حتى كثر، هذا من الإحسان يعني هذا ليس واجبا عليه. ليس واجبا عليه. هو فقط. لو طلب من في في في الأمور الثلاثة. الحديث الأمور الثلاثة فيها فضل وليس واجبا. يعني الأول الذي كان له والدان وكذا. يعني لم يكن واجبا عليه أن يقوم حتى يعني يصبح قائلا على رجليه حتى يصبح قال مثلا يجلس يعني لكنه فعل زيادة في البر. والذي قام على المرأة كان يكتب يعني يجب عليه أن يترك الزنا لكن لا يجب عليه أن يعطيها هذا المال فأعطى هذا يعني زيادة عما وجب عليه. وكذلك هذا الثالث نعم هو استاقه ولم يترك منه شيئا يعني هو كان ينبغي أن يعطيه عملته وفي قيمة تثمير هذا في أرضه هذا طيب الأرض هذه ما لها قيمة هو نفسه تعبه ومجهوده وصبره على هذا ما له قيمة وقيامه عليه كل هذا له قيمة فهو الرجل ترك واستاق كل شيء ولم يترك منه شيئا في مثل هذه الحالة وهو محل الشاهد من الباب يعني شيخنا إذا واحد وضع عند واحد مال أو حصل عنده بأي طريقة مثل هذه يعني هو عمل عنده ثم ما أخذ بقي دينا عنده أو وديعة أو مهما سميناها ثم اشتغل فيه وثمره فتضاعف هل يعني بعد ذلك العدل والحق يعني والقضاء فيه أنه يعني يعطى هذا التثمير لصاحب المال ويأخذ هذا المثمر فقط يعني أجرة المثل أم يعني يعد هذا نوعا من المضاربة أو الشركة يعني فيقسمانها على ما هو الغالب في عرف الناس أنه إذا كان من المال منك العمل فكيف تكون النسبة عادة يعني بالنصف أو كذا يعني هكذا أو هكذا كيف يقضى في هذا هي يعني أظن مسألة قريبة من بعضها يعني صاحب المال يقول أنا ما أذنت لك هذا تعال أنت يعني فضولي عملت دون إذني فيعني فيعني جزاؤك أن تأخذ أجرة المثل فقط وهذا الزيادة لي لأنه بمالي حصل هذا أنت لك أجرة العمل الذي عملته الآخر يقول إيه لولا عملي ما تثمر شيء وكذا فيعني مثل الشراكة صارت الرضا ما في يعني ما في إشكال فيه لكن هو أنا أقصد أقول إن المسألة ستكون قريبة من بعضها يعني أجرى على هذه السنوات وهذه الأيام التي مرت حتى وصلت لهذا لن تكون يعني شيء لن يكون شيئا قليلا فنعم الرجل الثالث كأنه جاء إليه أولا وقال له أعطني أجري ثم لما أعطاه رغب عنه وترك البلد ثم عاد إليه مرة أخرى وقال له أعطني ولا تظلمني حقي فكأنه كان الأجر أولا قليل فلم يرضى به ثم ذهب لا لا ما ظهر في الحديث هذا هو تركه نعم لكن ما قال له قليل ولا كثير وقال ورغب عنه أي نعم يعني هو مثل الواحد قال خلاص أنا ما أخذ منك شيء لما قال له في آخر الحديث اتق الله ولا تظلمني طيب وهو لم يظلمه حقه الذي كان له أعطاه إياه موفرا وزيادة وإشكال شيخنا أن أخذتم هذه وديعة أو يعني ممكن أن وديعة عليها نعم هي لم تكن وديعة بالمفهوم الذي هو يعني هو له هذه القيمة ما زالت موجودة أخذها الرجل وتاجر فيها وكان منها هذا الخير فأخذ لما رجع وقال أعطني حقي إما أن يكون امتنع من أخذه على أساس سيعود إليه مرة أخرى عنده يعني كان مستغني عن هذا ثم لما يعني احتاج إليه جاء وطلبه يعني المهم هو لم يتبرع به له وفي نفس الوقت يعني ما في الحديث أنه استحقره أو أنه ما كان هذا حقه وإنما هو كان حقه هذا ولذلك هو ما ثمر أكثر منه فأعطاه هذا وما زال عليه لو أعطاه فقط الأجرة التي كانت تتفق عليها لا يكون أعطاه حقه؟ نعم لا يكون شيخنا بين المال الذي ينمو بنفسه لكن, لكن, لكن الزيادة التي حصلت من نفس هذا المال تكون لمن؟ هو يعني هو لو لم يعمل فيه وجاءه وأعطاه حقه نفس الفرق هذا ما له زيادة عنه. إذا كان هذا حق المتفق عليه ما له أكثر من هذا. لكن ما دام أنه استعمله وثمره بغير إذنه، يعني هو لو لو لو يعني لو كان المسألة ما هي مثلا فرق من ذرة، وإنما هذا أنها كانت شات أو بهيمة أو كذا أطعمها وأنفق عليها وكذا، فهنا ماذا سيكون؟ سيكون لا، النفع الذي جاءه من وراء هذا هو الخراج بالضمان، بقيمة الضمان الذي ضمنه عنده إلى هذه الفترة، والطعام الذي أطعمها وكذا له أن يشرب من لبنها ويستفيد من غلتها. لكن هنا أيضا يفرق بين الذي ينمو بنفسه كما ذكرتم غنما وإبلاً وبين المال النقد. فالنقد هنا مثل لو هو ثمره الأصل يبقى فقط رأس المال للتالي، أما لما ناقة أو غنما وولدت فهذا حكما لصاحب الحق الأول، لأنه هي تنمو بنفسها هذا وما نقع شيء غير طعمها يعني. هي تذكر في أكثر شيء في البسط، لو غصب المال وتمره في المال هذا لمن؟ هو خلاص، هو يعني الآن يأخذ أجرة العمل الذي لو جاء رجل غريب غيره كان سيعمل عند هذا الرجل صاحب الإبل أو الغنم أو كذا، ماذا سيعطيه؟ فكان سيعطيه هذا، وكان سينفق أيضا عليه من الطعام وال والعلف ونحو ذلك. في رواية أنه إذا رجل اغتصب أرضا فعمل بها فليس له إلا حق الأجر مثل ثمر مثل يعني مثل بذر وزراعة فقط، والباقي لا يرجع إلى صاحب الأرض. لكن هذا لا يعارض القاعدة له الرجوع النوى يطالبه، فإذا مثلا عمل بشيء بغير إذنه لكن هو نوى الرجوع لصاحبه وطالب بهذا الحق. كل حال يا أخوان أظن الأمر في هذا الحديث واضح، يعني ما فيه إشكال عشان ما ندخل نتفرع كثير. نعم. هذا الكلام الحق ما ينتج عن أجر الأجر استفاد منه صاحب العمل يحق لصاحب الأجر، يقودنا إلى أن نقول بوجود عطاء الأجر فورا، لأن هذا الأمر شاع أن الناس يقول أي أجير يعمل هو يحاسب مثلا بعد شهر. مثلا الآن لو شخص يعمل أجير في الدين، هذا الدين عمله يومي وأرباحه دائما وأرباحه مستمرة، ومنها من هذا العمل ايش اجر الاجير هذا، فكيف ايش الان هذا اجرته تربح؟ لا لا، ليس الامر كذا، هم متفقون على الاجره شهريا، متفقون ان يعمل له باذنه، لكن هو قال له انا احاسب في الجمعه او في الشهر او قد يكون، لكن ليش متفقين على انه ربح هذا المال يكون لك؟ لا، هذه ما لها دخل بالربح، ربح او خسر وله اجرته في مثل هذه الحال، هذا ليس شريكا، ليس شريك، لكن هذا انا اجري عنده، انا عملت عنده واجري عنده، هذا الاجر يتم لا دون هذا هو الأجر، الأجر عند الآن أي صاحب محل يأتي بأجير واتفق معه مشاهرة أن كل شهر أو كل سنة أو كذا يأخذ أجرته أو كل أسبوع، فهذا ما له علاقة بأنه ربح اليوم والربح الثاني، لأنه هذا غير مرابح معه وغير مشارك له. ممكن لو أخره عنه تقريبا كل شهر وأخر شهر كامل ما أعطاه يعني مثلا هذا قدر يترتب عليه شيء، هل يزيد؟ لا يزيد، هو ثابت، هو أجرته رابحة خسرة، هذا أجير وليس شريك. هي واقعا حاصلة، حتى لو كان حاصل، حاصل جائز ما في شيء، ما يضمن الخسارة، لو يضمن الخسارة فإلا نسبة. أيوة، يعني هو ما بيشتغل بنسبة حتى يقال هذا الكلام إنه النسبة زادت نسبة قلت، هو يعمل بأجرة. حضرت يعني شيخنا مثل هذا الحديث، مثل ما في الحديث نفس الحالة، يعني هذا المال الذي تأخر عنه مثلا شهر شهرين كذا، تلقائيا هو دخل ضمن رأس المال في هذا المصنع أو الشركة أو كذا، ويعني زاد شيئا ما بطريقة التجارة، لكن يعني حبكنا من البداية إنه هذا فضل وليس يعني. لو ما كان فضل ما تكلمه، لو ما فضل ما توصل فيه. لا أنا أقول بارك فيكم، هذا موضوع الأجير يختلف عن هذا الحديث. هذا أجير، لا أنا أقصد الأجير هذا المتعبين غير الأجير هذا، الأجير هذا أخذت الأجرة، ترك الأجرة وهذا صار له حق، خذ فضل أجرتك، فأخذ الرجل هذه الأجرة مثل وديعة عنده. أيوة أيوة. طيب، وبدأ يثمرها تثمير خاص من المية حتى لا يبقى المال ثابت، ويحصل للرجل إذا جاء في يوم من الأيام يأخذ ماله ويأخذ يعني ما غلت هذا المال. لكن أجرة هذا لا، هو أجير يعني كل شهر بيأخذ يعني من الرجل، ما أخذ هذا، ما أخذ هذا الأجر، أراد أن يعطي هذه الأجرة فامتنع فأخذ هذه الأجرة ثمرها له، يعني ما حصل فيه تثمين لها، هذا ما له علاقة. أنا طلبت منه أن أريد حساب يوميا، قلت له أنا أريد ينظر إلى غلتي هذه الموجودة ويقطع منها ويعطيه، ما له علاقة غلة ما غلة، ربح خسر يعني. أقول ربح خسر، قد يكون واحد يعمل عند واحد أجير باليومية حمال، آخر اليوم أنت تأخذ مبلغ 50 ليرة، عمل شال حط الرجل هذا جاله كثير جاله قليل، هذا ما هو مشكلته، هذا أجير مثل يعني أي واحد، أجرة أي موظف أو أي عامل في أي مصلحة، ما له علاقة بالشراكة أبدا ولا بالربح، لا ينظر هو ربح كثير ربح قليل، هذا ما ينظر إليه وليس له علاقة به أصلا. الأجير شيء والمشارك شيء آخر. نرجع قوله هو مو حق له، وهذا الحديث ما جاء وطالب بأصل الأجرة مع الزيادة، ما كان حاط باله هذا الشيء، يعني هو حقه هذا المقدار اللي تركوه، فتفاجأ أن الآخر أعطاه هذا ثمره له، فهذا فضل منه وإحسان لا شك. باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل لغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيعا أم عطية، أو قال أم هبة، فقال لا بيع، فاشترى منه شاة. هذه يا أخوان مسألة ترد على القرضاوي وجماعة إيش المقاطعة هذه، لأنه هذا حربي ليس فقط ذمي ولا أهل كتاب، بل هو محارب، ومع ذلك اشترى منه صلى الله عليه وسلم ولم يقل لا خلينا نخسره نقاطعه لا نشتري منه شيء. هذه قاعدة عامة في معاملات أهل الكتاب، النبي صلى الله عليه وسلم عامل يهود خيبر، المعاملة ما لها علاقة بهذه الأمور إطلاقا. هذا شيء قد يكون يعني تنظر أنت من جهة أنك خسرته، ممكن يخسرك هو في أشياء كثيرة، يخسر المسلمين في أمور كثيرة جدا، قد هناك تكون معاهدات وعقود مبنية من شركات، إذا قاطعتها تكون في الحقيقة أنت قاطعت المسلم ولم تقاطع المشرك، يعني يكون هذه البضائع أخذها وكيل مسلم وله عقود ودفع أموال طائلة مقدمة لهذه الشركة العالمية الدنماركية أو الأمريكية أو اليهودية واشترى هذه البضاعة. لما تخسر لما تقاتل أنت أنت خسرت نفسك خسرت المسلمين، ما خسرت هذا بشيء، هذا أخذ حقه زيادة، فأنت أضريت ضرر كبير هذا من جهة، وسمعت تلك الدولة بهذا خسرت حكومتك والشركات كلها التي كذا، وقالت خير أنت قطعت عندي أموال طائلة في البنوك موجودة عندي المسلمين تأخذها كلها وتسطو عليها، هذا تصرف أحمق. هؤلاء في الحقيقة إما أن يكون بعلم أو بغير علم هؤلاء مع أعداء الله، هؤلاء مع أعداء الله رضوا أم أبوا، إما أن يكونوا بعلم أو يكون بغير علم، وأمران أحلام أمر، إن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. مسوي حالك فقير وأنت ما فاهم إيش الأمور وين ماشية وين جاية وين راحة، هذه مشكلة. فما أكثر الأدلة والكلام أهل العلم في هذه المسألة، ينظر كتاب أحكام أهل الذمة لابن القيم رحمه الله الجزء الثاني صفحة 732 في هذه المسألة، معاملة أهل الذمة معاملة أهل الكتاب والمشركين وأهل الحرب ونحو ذلك. نعم الجزء الثاني صفحة 732. يعني في مناطقنا داعش يسيطر على أمور النبي، فبعض يعني محلات المخلوقات تتعامل معهم، ف يعني هل يعني هذه المعاملة والعقود تجري صحيحة يعني جائزة أو هذه مغصوبة ولا لا؟ نعم. كيف؟ هن اللي عم يشتروا هن بحاجته، يعني الجيش الحر أو المناطق المحررة ما عم يشتروا من الدولة، عم يتوسل ويترجل حتى يبيعهم ورفعين عليهم أسعار طبعا. هذا اللي بيكونش عليهم مواد غذائية، يعني بصيروا أنه خذ بقى بفتح عليكم المواد الجاية من تركيا من باب السلام مع بعض أنه تعطونا النفط. شكرا بارك الله فيك، لكن ان علمنا يقينا ان هذا المال سيكون لشراء مثلا السلاح لمقاتله المسلمين سواء مثلا الكفار او مثلا حتى يعني الخوارج، هل يعني يجوز يقينا هذا المال مثلا سيقول مثلا هذا الرجل لشراء السلاح وما شابه ذلك، هل يجوز مثلا العقد في هذا السلاح؟ يعني هذه امور او يعني هذه الحالات تعامل يعني او ينظر فيها نظره خاصة، يعني يحكم فيها بحكم خاص، مثل لجنة من أهل العلم يجتمعون ينظر المصالح المفاسد وما يترتب على هذا، هكذا تكون المسألة، ما تكون القضية قضية عامة وفتوى عامة بالمقاطعة. والشيء العجيب في المقاطعة أنه يحرم البس ويشتري السيارة ويشتري الطيارة من الأمريكان، عنده سيارته سيارة أمريكية ويركب الطائرات الأمريكية ويشتريها ومشارك فيها، ثم يفتي فضيلة الشيخ بأن والله البيبس حرام لأنه شيء غريب جدا. الله أستعلم يقينا، لأن هؤلاء إما أنهم كما قلنا يبنوا إما أنهم يبنون فتواهم على يعني شيء موافق لأعداء الإسلام وفي اتفاقات داخلية من تحت لتحت كالمنافقين، إما هذا وإما أنه مغفل ويعني أحمق، المسألة كلها تمشي بالعاطفة، فإما أحمق أو يستحمق هؤلاء المغفلين الأتباع ويعني يظهر أنه أنه هو المدافع عن الإسلام، مثل الروافض، الموت لأمريكا والموت لإسرائيل، وهم مع اليهود وإسرائيل وكل شيء من تحت لتحت كل شيء. فهذه أعمال وتصرفات المنافقين هكذا يفعلون، فلا بد نحن أن نكون على وعي، ما نمشي وراء هؤلاء. يحمل على ما إذا كانت السرعة يبدو السرعة إلا عند هؤلاء، مثل لو كان هناك تاجر مسلم أو مصانع مسلمة، لو من هذه السرعة فالأولى معاملة هؤلاء أو هؤلاء؟ الأولى شيء والتحريم شيء آخر. نحن ما في خلاف على الأولى، أن المسلم ينفع المسلم أولى، لكن الكلام هل تجوز هذه المعاملة أو يأثم الرجل؟ ها؟ الأولى أن أسأل هذا، هل يجوز يعني مثلا عند إذن معاملة هؤلاء؟ نعم، معاملة ما في مانع أبدا في الشرع، معاملة اليهود والنصارى بل والصلح معهم أو عدم قتالهم وإلى آخره إذا رأوا للأمر ذلك في مسألة الصلح. وأما المعاملة البيع والشراء فهذا أمر يعني ما منعه الإسلام قط، مع أن أموال هؤلاء فيها حرام وأكلون للسحت وفيها شبهة، مع أن هؤلاء يعني يمكن أن يغدروا وممكن أن يتقووا بهذه الأموال، ومع أن ومع ذلك ما منع الإسلام منها. لماذا؟ لابد يكون عندنا فقه. لماذا؟ لأنه كما أنك بحاجة إلى سلعته، هو كما أنه بحاجة إلى مال، أنت بحاجة إلى سلعتك، والمنع من ذلك يضر بك كما يضر به. مثل مسألة الرسل، وإذا جاءوا لا تقاتلهم وتأمنهم إذا تؤمنهم إذا دخل بلاد المسلمين. لماذا؟ لأن الرسل أيضا سيأتون إليهم، سيذهبون إليهم ومن المسلمين، وكذلك سيكون هناك بينهم من المسلمين. فأنت لما تفجل لك باص في شوية سياح من جاءوا للسياحة في بلاد المسلمين وباص 20 واحد، ممكن يقتلون مئات وألوف. وهذا اللي حصل في بعد إبراج أمريكية، كم فعلوا، ماذا فعلوا بالمسلمين؟ هناك ملايين مليان من المسلمين، ماذا فعلوا بهم؟ فالأضرار مشتركة. فلذلك هذه الأمور يعني تجعل. ثم الأهم من هذا كله، الأهم شيء في هذا الدعوة. أحسنت. الدعوة، كم فتحت دول بخلطة المسلمين. لذلك لما كان الصلح مع المشركين العرب في مكة، اختلط الناس بعضهم بعض، فرأوا وسمعوا القرآن وكانت المعاملة الحسنة ومعاملة بالإسلام، أدخلت الناس في دين الله أفواجه. لذلك يعني فتحت على يعني على المسلمين هذه الوفود التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلمة بهذه المخالطة وبهذه المعاملة. فهذا شيء لا بد أن يكون عندنا عقل فيه، ولا تحكمنا العاطفة، ولا نحكم العاطفة ونمشي وراء الأهواء، ولا يستخفنك الذين لا. شيخنا، لو يعني القياس هذا قصنا بغير وجه، أنه أنا راح يخسر تاجر واحد مسلم، ولكن راح تخسر شركات أو تاجرين وكيلين يعني، ولكن راح تخسر شركات هي عم تدعم مثل ما قال أخونا، عم تدعم اليهود مثل بيبسي. أنا ما لي بحاجة أشرب حصرا بيبسي، بشرب مندرين، بشرب أي نوع تاني، بس عم تخسر الشركة. هاي الشركة عم تدعم اليهود في مثلا أموال، في مثلا استيطان، في أي نوع من هذا الأنواع. نحن لما يقول يا إخوان يعني لا تشربوا هذا وامتنوا عن هذا بدون ما يكون فيه، حتى لو كانت لمسلم، يعني أنا أعرف رجل صاحب شركة بيبسي وكالة وعنده هذه المواد هذه المشروبات الغازية لا يضع فمه أبدا هو. قلت له لماذا؟ قال أنا أعرف أضرارها، هذه ضارة جدا، يعني كيف أشرب مثل هذا؟ طيب كيف تشرب الناس؟ قال الناس يحبونها وأبيعها لهم. فنحن نقول حتى لو ما كان في بين يهود المسلمين وفيها ضرر نحن نمتنع عنها, يعني نقول للناس امتنعوا. كذلك لو كان فيه يعني مصلحة للمسلمين ومضرة بالكفار نحن ما عندنا مانع, لكن التحريم والمنع تحريما هذا شيء آخر. الأمر الثاني قضية تاجر يخسر, ما هو مسألة التاجر, هو الشركة هذه تعطي للدول المسلمين يعني من في كل العالم, ما تعطي تاجر واحد ولا اثنين ولا ثلاث, إما أنها قائمة عليهم الشركة هذه التي قائمة على المسلمين فيكون خسارة لكل المسلمين حينئذ, وإما أنها لا تبالي ولا يؤثر فيها التاجر فأنت ما فعلت شيئا. في دول أخرى ستظل هي في منتهى القوة وتضيق عليك في أبواب أخرى أنت بأمس الحاجة إليها. الآن السلاح الذي يقاتل به من أين؟ إذن أنت أحوج لهذا من البيبسي والشيبسي والكلام هذا الفاضي, صح ولا لا؟ ها؟ ما أحوج ما نحكي عدوات, نحن نحكي على الشركات. شركة البيبسي قائم عليها يهودي, الأرباح اللي تيجي خطط فيه لبناء استيطان أو لأي مشروع يهودي, نحن الشركة معنا دولة كلها تحاربني. أنا سحب أخذ